created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه السابعه من كورس الاستماع. الناس اللي زعلت ان الحلقه اللي فاتت ما كانش فيها فقره العامل المشترك، معلش ما حبيتش اطول الحلقه، ولكن موجوده معانا النهارده ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل، وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. لو دي اول حلقه ليك معانا، توجه لقوائم التشغيل وشوف الفيديوهات بالترتيب، هتلاقي الترتيب منطقي اكتر. طيب زي ما احنا متعودين هنبدا بفقره الواجب بتاع الحلقه اللي فاتت، تعال نشوف. Is that a joke? Tell me you're joking. طيب هو قال Is that a joke? Tell me you're joking. Is that a joke? Tell me you're joking. الحقيقه هنا في حاجه طريفه حصلت، بس مش هي السبب اني حطيت لك الواجب ده. تعال الاول اقول لك ايه الحاجه الطريفه، وبعد كده اقول لك السبب ان حطيت لك المقطع ده. الطريف ان في التعليقات ناس كتير قالت ان الواجب سهل، وبالفعل نسبه الاجابات الصحيحه عاليه جدا بالمقارنه بالحلقات اللي قبل كده، بس الحقيقه ان الواجب مش اسهل من الواجبات اللي قبل كده. الواجب في الحلقه الثانيه والثالثه اسهل بكتير من ده. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت بدات تسمع بشكل اوضح، انت بدات تلاحظ تطور مهاره السماع عندك، واحنا لسه على فكره في اول مستوى وخلصنا منه 6 حلقات بس. هنكمل النقطه دي في اخر الحلقه، لان في رساله عاوز اوجهها ليك، اسمع الحلقه للاخر. طيب انا ليه حطيت لك المقطع ده؟ عشان عاوزك تعرف ان في حاجه اسمها الانتونيشن في اللغه الانجليزيه، ودي هندرسها في المستوى الثاني من الكورس ده، وهي باختصار مخل طريقه نطق الكلمه عاطفيا. احنا زي ما احنا في كورس الانجليزي مش في فيلم رومانسي. نفس الكلمتين بتوع الواجب ده tell me you're joking نقدر نقولهم باكتر من طريقه، وفي الطرق دي المعنى هيتغير. نفس الكلمه ما غيرناش فيها ولا حرف، بس المعنى هيتغير تماما، وده هشرحه لك تفصيلا في المستوى الثاني من كورس الاستماع ان شاء الله. حبيت بس يبقى عندك فكره عن الموضوع قبل ما نوصل له. طيب بعد كده عندنا فقرة سمعت ايه؟ Close your eyes and listen. I want him to get better. I want him to get better. I want him to get better. Open your eyes. Created with free version for non-commercial use. I, while, him, good, better. I, want, them, good, better. I, want, him, to, get, better. Do you know the answer? Close your eyes and listen again. I want him to get better. I want him to get better. I want him to get better. So, do you know the answer? The answer is number 3. I want him to get better. ملاحظي كذا حاجة مش حاجة واحدة. أول حاجة I want him. خلاص كأن ما فيهاش تي بنقول I want him. I want him كأنها مكتوبة كده I want him. وكلمة to في الحقيقة ما بنقولش to، بنقول ت I want him to. بعد كده هتلاحظ برضو ان اخر كلمة get ما بنتكاش عليها، ما بنبينش حرف التي، ودي عكس شائع عند الناس ملهاش قاعدة محددة، وهنتكلم عن ده تفصيلا. طبعا قلنا هنتكلم عن صوت التي الرقيق ده في كورس الصوتيات ان شاء الله. better، فتبقى ملاحظ هنا ان التي في want مش موجودة I want him، والتي في get برضو مش موجودة get، والتي في better صوتها زي ما احنا قلنا قبل كده كده better better. I want him to get better. I want him to get better. بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes and listen. She was reading quietly in her living room. She was reading quietly in her living room. She was reading quietly in her living room. Open your eyes. What did you hear? She was really quiet in the living room. She was reading quietly in her living room. G is ringing while in the living room. Do you know the answer? Close your eyes and listen again. She was reading quietly in her living room. She was reading quietly created in with her free living version room. For non-commercial use. She was reading quietly in her living room. Do you know the answer? The answer is she was reading quietly in her living room. بعد كده معانا فقرة الراديو. Close your eyes. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي. فيها برضو غلطتين. كلمة مكتوبة غلط وكلمة مش مكتوبة أصلا. Listen again. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. Her brother and sister are very different, but she loves them all the same. ها عرفت الحل؟ أول حاجة أنا قلت different مش difficult. تاني حاجة all مش مكتوبة هنا. Created with free version for non-commercial use. Different, but she loves them all the same. وبالمناسبة كلمة all the same التلاتة دول على بعض كده كلمة واحدة وليها معاني متعددة. المعنى اللي معانا النهاردة هو على أي حال. بعد كده معانا فقرة العامل المشترك. خلي بالك ان بداية من الحلقة الجاية ان شاء الله الفقرة دي هنعلى بيها شوية. يلا بينا. What we are the world accomplished. I'm sure it accomplished some things. Depends on making sure that the jobs and industries that items like making sure everyone in the room had introduced themselves on the basis. Yeah, for sure. And so issues, and we got to make sure that we're right sizing. The second was to make sure that we had a way to communicate. Now I said, I'm sure you're sitting here and you're saying just to make sure that it's working. I'm not sure what I expected to find when I went to Chernobyl. Again, I'm not sure I totally understand it all. About, I'm not really sure I agree with what this group mm-hmm. is saying and what we're not even totally sure how they came into being. ها عرفت العامل المشترك؟ العامل المشترك هنا هو كلمة created with sure. free version for non-commercial use. معانا فقرة حسام وابراهيم. الكلمتين اللي معانا النهاردة هم دول. بالمناسبة لو في كلمتين تحب تشوفهم في الفقرة دي اكتبهم لي في الكومنتات تحت. طيب ادي الكلمتين اللي معانا. اسمع كده وزي ما تعودنا الجملة هنا ملهاش أي معنى. Listen. Phone on market. Phone on market. Phone on market. ها أي واحدة في دول؟ الإجابة D. O-W-N. إيش معنى؟ لأن دي نطقها كده own. Own. إنما التانية O-N نطقها كده on. On. تعال ننطقهم ورا بعض عشان يتضحوا. هتلاقي ان OWN ممدودة شوية والبق بيبقى مضموم فيها بعكس ON قصيرة والبق مفتوح. اسمع كده own on own on own on. طيب ده كان النطق الامريكي. تعال بقى انطقهم لك بريطاني بنفس الترتيب وبرضو هتلاقي ان created OWN with free version for non-commercial use و ON قصيرة own on own on. فسواء كان نطقك امريكي او نطقك بريطاني OWN بتبقى ممدودة. طيب تمام تعال نشوف بقى الفقرة اللي خضت بعض الناس المرة اللي فاتت 0900. الفقرة دي من اهم الفقرات في الكورس ده كله وطوبة مهمة جدا في اساس المستوى التاني من الكورس. طبيعي انها هتبقى فيها شوية تحدي بالنسبة لك في الاول لكن انت قدها ان شاء الله والفقرة دي باذن الله تؤتي ثمرها قريب جدا باذن الله. الكلمات اللي معانا النهاردة هي دي tree the moon people bird sleep hungry. تعال نشوف الأسئلة. Question 1 you do this at the end of the day every day. You do this at the end of the day every day. هقول لك مرة كمان بطيء. You do this at the end of the day every day. الإجابة هي created sleep. With free version for non-commercial use. لأني قلت you do this at the end of the day, every day. Question 2. It's big and wide and it's high in the sky. It's big and wide and it's high in the sky. هقولها لك مرة كمان بطيء. It is big and white and it is high in the sky. الإجابة هي the moon. ليه the moon؟ لأني قلت it is big and white and it is high in the sky. Question 3. It's a feeling you have when you don't eat for so long. It's a feeling you have when you don't eat for so long. تعال نقول مرة كمان بطيء. It is a feeling you have when you don't eat for so long. عرفت الإجابة؟ الإجابة هي hungry. ليه؟ لأني قلت it is a feeling you have when you don't eat for so long. طيب تمام وصلنا لفقرة الواجب وبعد الواجب هقول لك على حاجة. اسمع الأول. Created with this free version for non-commercial over. Use. This ain't over. طيب تمام. ايه بقى اللي عاوز اقوله لك؟ عاوز اقول لك ان الكورس ده مستويات واحنا لسه في المستوى الاول. وناس كتير الحمد لله بدأت تشعر بتحسن في المستوى. عاوز افكرك باول حلقة في الكورس ده لما قلت لك انه مش موجود في اي مكان في العالم. ما كنتش بضحك عليك. وبرضو قلت لك ما تستعجلنيش ولا تستعجل نفسك. ياريت تفتكر الكلام ده كويس لان الاستعجال وحش. أنا وضع منهج بمشي عليه والموضوع مش عشوائي. أنا قبل ما أعمل أول حلقة كنت عامل حساب آخر حلقة، فرجاء ما تستعجلنيش عشان أوصلك للنتيجة اللي أنا وعدتك بيها. بس يا سيدي ما طولش عليك، ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك، لأن ناس كتير متأثرة في الحكاية دي بصراحة. شكرا للمشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.